هو بعد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع شخصية جديدة، مع صحابي جديد، هنحاول بقدر المستطاع نقف مع ملمح من ملامح شخصيته، لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا حبه، ثم من بعد ذلك اتباعه، ثم من بعد ذلك نحشر معه يوم القيامة. احنا النهاردة مع شخصية فعلا تحير، يا ترى ايه الملمح اللي ممكن تاخده من حياتها، وبخاصة ان الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة كل حياتها ملامح. احنا النهاردة هنتكلم عن عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصية ملهمة، شخصية فذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أنه كان عبقريا، كان عبقريا رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله ما كنا نبعد نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل على لسان عمر ملك فهو ينطق بالحق. عمر القوي في دين الله، عمر العدل، عمر المتصدق، عمر الباذل عمره في طاعة الله، عمر المسؤول عن الرعية. ملامح كتير في حياة شخصية سيدنا عمر رضي الله عنه، ولكن يمكن الملمح الأساسي الكبير قوي اللي واضح قوي في حياة سيدنا عمر رضي الله عنه خوف عمر من الله واليوم الآخر. أبرز ملمح ممكن لأي حد بيقرأ في سيرة عمر يجد بالفعل إن أكتر حاجة تميز بها عمر رضي الله عنه نزوله في مقام الخوف من الله عز وجل، خوفه من يوم القيامة. والخوف ده كان واضح جدا في حياة سيدنا عمر. بس أنا عايز أقولك من البداية حاجة، إن مقام الخوف ده أنا لا أتكلم على الخوف اللي بيوصل لليأس والإحباط والقنوط من رحمة ربنا عز وجل، لا، ولكن أنا بتكلم على الخوف اللي ابن القيم كان بيقول عنه هو صوت الله في عباده المانع من معصية الله. إحنا بنتكلم على مقام الخوف اللي يمنعني من معصية ربنا عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان خاف يعصي ربنا عز وجل، الخوف اللي دافع للعمل. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، في النهاية يقولوا إنا نخاف. فإحنا بنقصد بالخوف هنا مش الخوف اللي بيكون عند كتير من شبابنا للأسف، خوف اليأس والإحباط والقنوط، لا، ده خوف مذموم أصلا. أنا بتكلم على الخوف اللي يمنعني من معصية ربنا عز وجل، والخوف اللي يدفعني لطاعة الله سبحانه وتعالى. من أبرز ملامح شخصية عمر رضي الله عنه خوفه من الله سبحانه وتعالى، خوفه من يوم يقف فيه بين يدي الله عز وجل. علشان كده أنت لو ترجمت كل المواقف بتاعت سيدنا عمر في سيرته رضي الله عنه هتلاقي أن المحرك الأساسي لعمر هو خوفه من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، على خلاف شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي كان المحرك الأساسي له هو الرجاء فيما عند الله، وعلى عكس شخصية مصعب اللي هنتكلم عنها بكرة بإذن الله عز وجل اللي المحرك الأساسي له كان حب ربنا عز وجل. شوفوا كل واحد منهم نازل في مقام من مقامات الدين هو اللي بيحركه. أبو بكر رضي الله عنه بيجتهد أنه يرضي ربنا وده مقام، عمر بيخاف من ربنا، سيدنا مصعب بن عمير شخصية بكرة شخصية عظيمة قوي إن شاء الله كان معنا بكرة بإذن الله، وإزاي كان حب ربنا عز وجل هو المحرك الأساسي له. نرجع تاني بقى لشخصية عمر. عمر رضي الله عنه كان من النماذج اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتخاف من ربنا قوي، والخوف ده اترجم في حياة عمر لعدة أمور. الأمر الأول اترجم في رقة قلب عمر، خوفه من ربنا سبحانه وتعالى خلى عنده قلب رقيق جدا، لا يكاد يسمع آية من كتاب الله عز وجل إلا وتزلزل هذه الآية كيان عمر. كما ثبت أن رجلا قال: دخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وعمر يصلي بالناس، وكان يقرأ بصورة يوسف حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: فسمعت نشيج عمر وأنا في آخر المسجد، سمعت بكاء عمر وشدة بكاء عمر وأنا موجود في آخر المسجد من شدة الخوف اللي كان مالي قلب سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه خوفه من ربنا سبحانه وتعالى خلى قلبه رقيق جدا مع الله عز وجل. يمر عمر رضي الله عنه ذات يوم على رجل هو يتلو قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، جت على الوجيعة بتاعت عمر. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فخر عمر رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، ومرض عمر رضي الله عنه من هذه الآية من شدة وقع الآية عليه. فخوف من ربنا سبحانه وتعالى أثمر أول ثمرة كده رقة في قلب عمر رضي الله عنه. اثنين، خوف من ربنا سبحانه وتعالى أثمر محاسبة دائمة على الصغير والكبير، بيحاسب نفسه على كل حاجة رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه: خرجت ذات يوم مع عمر فبينا نحن نسير إذ توقف ثم دخل حائط قال وغاب فيه، حائط يعني بستان عمر، سيدنا أنس ظل خش يقضي حاجته ويطلع. قال فغاب عمر فخشيت عليه فأخذت أبحث عنه، قال فوجدته خلف حائط آخذ بلحية نفسه ويبكي ويقول: والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. يا عمر اتق ربنا، يا عمر خاف من ربنا، يا عمر اتق الله في رعيتك، لو ما اتقتش ربنا عز وجل في الرعية ربنا هيحاسبك، ولو حاسبك هيعذبك إنك كنت مقصر يا عمر. أثمر الخوف ده في قلب عمر تحمل المسؤولية تجاه الرعية، اتحمل فعلا المسؤولية. يقول علي رضي الله عنه، شوفوا بقى، شوفوا يا أخوانا النماذج اللي لازم تظهر لينا. عمر رضي الله عنه كما يحكي عنه علي رضي الله عنه قال: بين نحن في يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر، حر شديد، واللي قاعد فيكم اللي راح فيكم المملكة عارف يعني إيه الحر هناك، حر يعني حر يعني 60 درجة وانت طالع. قال: وإذا برجل يأتي من بعيد يجري وراء بعير، فقلت في نفسي: من هذا الذي يخرج في هذا الحر ليتبع هذا البعير ويجري وراءه؟ قال: فلما دنا فإذا هو عمر، فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك؟ قال: ند بعير من إبل الصدقة، بعير من إبل الصدقة هرب فأنا رايح أمسكه. فقال علي رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين لقد أذللت الخلفاء من بعدك، انت ذليت الخلفاء من بعدك من شدة هذا الخوف. كان اي حد يروح يجيب البعير قال له عمر رضي الله عنه يرد عنه ويقول له: يا علي ادخل الى ظلك يا علي، خش علي انت جوه، فوالله لو ند بعير لسألني الله عز وجل عنه. انا لو ضاع بعير من ابل الصدقة اللي ربنا اتمنى عليها انا هتسأل عن ده، انا هقف لوحدي من ايدين ربنا. خوفه من ربنا سبحانه وتعالى خلاه يتحمل المسؤولية تجاه يعني الرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى استرعاه عليها. فلذا كان عمر رضي الله عنه لا ينام بالليل، ما بيعرفش ينام بالليل. ليه يا عمر؟ خوفه من ربنا يخليه كل ليلة ينزل يلف يتفقد حال الناس، الناس دي عايزة ايه، ده محتاج حاجة، ده لدرجة انه في يوم وجد ناس اوقدوا نارا فذهب اليهم عمر رضي الله عنه ومعه غلامه اسلم، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما أنزلكم هذا المنزل؟ قالوا: تركنا عمر لا طعام ولا شراب وأوشكنا على الهلاك، وهؤلاء الأولاد يتضاغون بيبكوا من شدة الجوع، وعمر مضيعنا. فبكى عمر، طلع جري عمر رضي الله عنه على بيت مال المسلمين ويشيل جراب شوال الدقيق على كتفه والسمن والزيت والحطب وأسلم، وعمر خليفة رئيس دولة، وأسلم يقول له: عنك يا أمير المؤمنين؟ يقول له: يا أسلم دعني وشأني، سيبني يا أسلم باللي أنا فيه، أنت تحمل عني يوم القيامة يا أسلم. ويطلع عمر بسرعة رضي الله عنه ويجيب الأعشاب ويكسره ويجيب الحجارة ويقعد يشعل النار عشان يعد الطعام للأولاد اللي بتبكي دي، ويعد الطعام وينفق. قال أسلم: والله لقد رأيت الدخان يتخلل من لحية عمر، فقلت: يا عمر أقوم عنك؟ قال: أسكت يا أسلم وأنت تتحمل عني النار يوم القيامة، وأنت هتشيل عني؟ قال: وأعد لهم الطعام والشراب وبلغهم من الطعام والشراب ما يصلون به إلى أرضهم بإذن الله عز وجل. وبعد كده الست تبص عليه وتقول له: والله لقد كان عمر أحق بهذا منك، ما تعرفش إنه هو عمر. خوف عمر رضي الله عنه خلاه بالفعل يتحمل المسؤولية. خوف عمر رضي الله عنه دي الثمرة الرابعة خلته يعد العمل الصالح ليوم يلقى فيه الله عز وجل. يروي الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري بيقول: كان عمر يوقد النار بين يديه، القنديل المصباح اللمبة اللي احنا بتاعتنا بتاعت زمان لمبة الجاز دي، كان يوقدها بين يديه ويقرب ايده كده من النار، يقرب ايده بس، اما حين الاول ما ايده تحس كده ان في النار قربت منها يشيل ايده بسرعة ويقول لنفسه: يا عمر اتصبر على هذا؟ يا عمر اتتحمل هذا؟ يا عمر اتق الله. يا الله ايه ده؟ ايه الخوف ده؟ ايه الخوف ده؟ ايه اللي كان موجود في قلب عمر رضي الله عنه في هذا الوقت؟ هو نازل مقام الخوف، مقام الخوف ده اللي كان بيثمر لعمر انه لو في يوم من الايام اخطأ خطأ بسرعة يجهز الاعمال الصالحة والطاعات والعبادات عشان ربنا عز وجل يعفو عن الغلط اللي وقع فيه. يوم الحديبية لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله على ما نعطي الدنية من ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ حوار اللي دار بينه وبين النبي، هو استشعر من جواه انه انا ازاي اتكلمت مع النبي كده؟ شوفوا بقى الخوف يثمر ايه. قال: فوالله والله ما زلت اصوم واصلي واتصدق لهذا اليوم رجاء ان يعفو الله عندي عني. ده الخوف المثمر، ده الخوف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب اصحابه، الخوف اللي يخليك لو وقعت في يوم من الايام بسرعه تقف على رجليك تقول خلاص انا عارف ان انا اذنبت، انا هقوم اعوض بالطاعه والعباده والقرب من ربنا عز وجل. ده الخوف اللي احنا عايزينه، ده الخوف اللي يقربنا من ربنا عز وجل. عمر رضي الله عنه كان انموذج فريد من الخوف من ربنا عز وجل، علشان كده كان عمر رضي الله عنه مش الانموذج اللي مع الطاعه والعباده والعدل اللي مال به الارض يقول انا. سيدنا ابن عباس يخش على عمر رضي الله عنه ويبشره ويقول له: بقى يا بختك يا عمر صاحبت النبي والنبي مات وهو عنك راض. يقول له: والله يا ابن عمر، في رواية ابن عباس: والله يا ابن عباس، والله أرجو من الله عز وجل أن يخرجني منها كفافا لا لي ولا علي. عمر يقول أنا أرجو من ربنا إن أنا أخرج منها كده إيه، لا لي ولا علي. يا رب إيه ده؟ إيه الشخصية الفذة دي؟ دي شخصية عمر، شخصية الخوف ملأ قلبها، فكانت النتيجة أثمر فيها أنواع عظيمة جدا من عمر رضي الله عنه. الخوف لما نزل في قلبه يظهر على طول أعمال البر وأعمال المعروف وأعمال الخير. يوم ما حصل عام المجاعة في زمان عمر رضي الله عنه اللي تسمى في التاريخ بعام الرمادة، سيدنا عمر رضي الله عنه أنفق بيت مال المسلمين كله علشان يأكل الناس، خلص المال. أول حاجة يعملها: فلوسي أنا بقى، أكلي فلوسي وحاجتي كلها تنفق على المسلمين، وأنفق كل ما يملك على المسلمين. هو ده الخوف لما ينزل قلب الإنسان يثمر العمل الصالح. وهختم معاكم بالقصة ده، أسلم بيحكي لنا بيقول آخر بعير كان موجود عند عمر، آخر جمل كان يملكه عمر، ذبح عمر رضي الله عنه، قعد بقى يقسم حتة اللحمة دي لفلان، وحتة اللحمة دي للبيت الفلان، وحتة اللحمة دي لفلان، ودي لفلان. وفي آخر اليوم عمر وقح من كتر التعب، قال: فأخذت كبدها، أخذ الكبد بتاع الجمل وشواه وظبطه وعمل فيه الأمور كلها زي الفل، وقام سيدنا أسلم أو أسلم جاب الكبد دي وحطها قدام عمر. قال له عمر، عمر بيسأل أسلم بيقول له: إيه دي؟ قال له: ده دي كبد الناقة بتاعتك اللي أنت ذبحتها الصبح، آخر ناقة عندك. فيقول له: بئس ما تفعل يا أسلم، بئس الوالي أنا، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس كراديسها. يا أسلم اذهب بها لآل فلان فإنني لم آتهم منذ ثلاث. طب يا عمر كل علشان تقف على رجلك؟ لا لا، المقام الآن مقام جود وصدقات، المقام الآن نأكل الناس الأول. المسؤولية دي جت منين؟ من الخوف. علشان عمر، عشان كده عمر لما شاف ابنه في عام الرمادة داخل معاه بتفاحة خده وضربه على إيده وقال له: أمة محمد جوعة وابن عمر، ابنه ده يأكل الفاكهة ويأخذها من إيده ويقول اذهبوا بها لآل فلان. الخير ده كله جه منين؟ عند عمر، مقام الخوف اللي نزل في قلب عمر. بطنه بتقرقر كده، عارف لما تكون جعان وبطنك عمال تزغور كده، ما هو فيش قدامه إلا الزيت والعيش. يقول لها قرقري أو لا تقرقري، والله لا تأكلين اللحم حتى تشبع أمة محمد، والله ما هتأكلي إلا لما أمة محمد كلها تشبع. يا رب تجاوز عن تقصيرنا في حق أهل غزة، يا رب تجاوز عن تقصيرنا يا رب. ده كان حال عمر. حال عمر إيه؟ الخوف. الخوف ده أثمر كل المعاني اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي. هتروح بيتك النهاردة هتتكلم ودور عن الخوف من الله عز وجل، إزاي نحصله وإزاي نجمعه وإزاي يبقى قلبنا خايف، إزاي نكون خائفين علشان ناخد درس ونطبق عملي بعد ذلك إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.